الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كم اشتريت وحفظتها؟ اشتريت وصحها؟ لا معنا خلاص. ايه من يوم قرينا قال عليه السلام ولا تصححه الجريرة ونحوها. قال بل هنا الصرف إذا أو قال لابد من التساوي فيه. إذا هبوا مثلا مقابل زيادة شيء بقي له عم يصبر أيوة ذا شريت صرف ذهب ذهب ولا فضة فضة ولا وهبنا أيوة بعض الثمن ولا المبيع جهو إيش جهو زايد وهبنا مقابل هناك شيء آخر لقي له لا يعده ربل عم بدي الجريرة هي مقابلة ليه الزايد ما هبنا قليل حق ولا هبنا كلام قابل هبت لك أيوة هبت لك مثلا 20 جرام مصور ها ب15 جرام غير مصور وقم قلنا لك تدي اصبر عليك الزيادة فيها زدت ايوه زدت 8 حب ولا قد حب معك مع ذيك القليل مع 15 ايوه فاذا ما قدرت تصحح عدا ايوه عدا حرام ها على حسب الاختلاف نجعلها اصل الصرف ما بلاش اسناد فبايوجي بلاش التساوي ونجعلها من المثليات لا من القيمية عندها من الزمد قال ونحوها هاي ما عاد هذا خلاص فيها قال اذا اشترت العاب باقل من صاحب يعني من صاحب الاكثر ثم يبيعها منه بالاكثر ما عادها من ما هي مثل ما هي جريرة في نفسها ما بلا نحو الجريرة يعني تفسير الجريرة ها لا لا مقابل الشيء اللي يزعم يصبر يشتري سلعة بأقل وارجع يبيعها منه بأكثر أقل يصبر لا يعدها يعني لا لعبة أشتري منه هم دي سبتروا هكذا يهلا قيلة مثلا بدل القرض هي مثله أشتريت منك هذا السلعة الكتاب هذا ب20 ها وارجع ايه شي اشتريت الشراء وارجع ابيعه منك في تلك الحاله فاقل له تسلمني ويا ما عندي لك 15 لا عندي لك 20 وما يسوى الا ما يسوى كتاب الا 15 ها بدي اسلم ده 15 هو العافيه 15 اللي عندي اه جاوبه زياده فيه بل هنا 20 كلها الكتاب ده يسوى 15 بعتها منك ب20 ما تلقاها تبيعها مني ب15 ما لقاها وقد عندك لي 20 عندي لك 20 في تي الحال بس الرهن قال فإذا جاء قد ثبت هنا ثبت الأكثر ذياك الزايد بالبيع والشراء ما جاء لي منك الله 15 وعندي لك عجري اه يا مثلا كرة الصف الربا ذي هو الربا ذي قالوا هي كذلك ما س... ما صححها نعم بيجيب هذا الشيء ايه بيكبر ايه يشتري سلعه بالاجل وصاحب الاشهر ثم يعامله بالاجل ايه الكتاب يسوى 20 لا يسوى 15 شليته منك ب20 ورده ذا لا بقيه خسر قيمة ها جاء عندي لك 20 وما قيمة الا 15 اذا اشتي بس وصل لل 15 عجلها ايضا جاء كان يقترض منك 15 وبدي 20 او 15 الله يسبره بعمل قد يصحح هو الربا لا يقول اقترض منك 15 وبدي 20 باع منك 15 ما باع اكثر ايوه صار واشتريته بخسر اشتراه منك بخمس ساعات، وانت قد اشتراه انت منه بكم؟ بعشرين. اذا جاء عندي له عشرين ما استلمت منه الا خمس ساعات. هذا عكس قال اشتري سلعة بأقل، صاحب الأكثر نفسه ثم يبيعها منه بالأكثر. ناشتي نفسها مثلا الحين ما بقي أكثر، وارجع باعها بالأكثر. لا اشتري قد عنده وارجع ذيك الساعة صرف بدون مقابلة لك. ايوه يعني قلت باعها بالاكثر يجي يوصل مساوي هنا وانا. قالوا بدونهم مساوي في سيارة. لما تجي بشتري باكثر وبيع باقل. غير نشتي مع البيع ذا الحين ما قد عندي لك 15. عندي لك 20. 20 وما معي الا 15 في سيارة حالة. وارجع يتساوي الصرف بها سيارة. يعني ثلاثة خمسة عشر بدل عشرين. وصارفنا مقابل العشرين هي هذه عشرين وخمسة عشر. وإنك عندي لك عشرين وصرفتها بعشرين. إذا هي نفسها هي جريرة ما بلا أنها توصلنا إليها به. طريقة البيع ذي الفاسد. بس في البيع ذا الحين عندي لك عشرين مثلا ما قبه عشرين. وارجع نصارف مقابل العشرين. أما به إلا 15 بس الواقع ما هو إلا 15 في سيارة خاصة. أيوة بذيك الزايد. قال أنا أن اشتري سلعة بالأقل من صاحب الأكثر. هذه هو عالصرف أيوة 20 أيوة. ثم يبيعها منه بالأكثر نفس الطريقة. اللي يبيعها يمثل لها مع الصرف. مثلا معك 20 تشتي تصرف مني، لكن تشتي مقابل 20 15 مني. أنت معك أيوة معك ذهب مثلا مصروف، وأنا معي ذهب جيدة مثلا ردي، وما صبرني أبيع منك 20 15. كيف نسوي؟ أشتري منك سلعة سيئة كذي السلعة اللي سويناها، اشتريها مثلا باش بخمسة عشر وبيعها منك بكم؟ بعشرين. اذا قد في ذمتي لك كم؟ عشرين. ارجع تديني العشرين مقابلها العشرين ديالك يقاوضوا عشرين بعشرين تمام. اذا توصلنا الى الصرف ذيها بالجريرة ذيها هذه نحو الجريرة ما هي جريرة واقعية ما بشي هناك واقع ما عند الحين هب مقابلها حب ولا هب مقابلها قبلها ابنها بيع وشراء ما هو بس سلعة على بتبايعنا ايوة ابناء سلعة ثانية نقول له في ذمتك كذا لا معي جيد وانت معك ردي ما ثبر أبلك 20 في 20 لا في 5 ساعات هرجع تبايعنا في شيء اشتريت منك وش ما هو ولا له من الذهب نفسه لما يبقى عندك لي 20 وما هي في الواقع 20 ما هي الا 15 شريت منك خليها كتاب شريت منك كتاب ها انا ذا الحين اطلع عندي 20 اشتريته منك بخمسة عشر وبعته منك بعشرين اذا عندي لك للحين عشرين وارجع نتصارف ايه قلناها لك العشرين قابل العشرين قابل العشرين اللي عندي وجاو هي ما عندي اصلها ما الا بخمسة عشر صح لكن يجي وجان لا شلون يخرجوا من الربا يخرجوا من الربا زعم بدل الحيله ما خرجوا عاد انا داخل يجوها البيع ها صارفوا بعد 20 مقابل وارجع تبايعوا فيها، اما هي 20 حبيب مثل هين هبنا جريره، الجريره هي مقابله زايد ولا اول بيع والشراء لا طلعنا خمسه مقابل اجل اصبر زياده هاي مقابل خمسه سنين باي زايد خمسه فوق ال 15 اشتروا كتاب زياده ولا مثلا يقوم الكتاب فوق ال 15 شلى ب 15 وباع منا ب 20 جاوب عنده لك 20 يعني صاحب ال 15 قال الا انت الا مساويه لمقابلها حسابه، اذا مثلا الخمسه هي مقابل قيمه القدح خمسه وهبنا 15 وقدح مقابل 20 والخمسه ايوه فاذا سابر اذا قدو قيمتها قلنا ما بلا لك نتوصل الربا ما قيمتها الا كذبه القدح يعني ما هو يستاهل مساوي على الزايد للزايد زايد من 15 ايوه هنجي ما يسوى بلا يسبروها حيل على قدح ولا يصح في متفقي الجنس والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف، قال لا يصح في متفقي الجنس إذا جاء بيع وشراء فيها والتقدير قبل ما يتقابضوا لا يصح في حط يعني نقدوا لكن ما يقول إلا بعد سه ما يتفاضل ولا إبراء لا يسامح فيه من الثمن ثم يرجع يبيع على الأقل بالأكثر باقي قبل لا أهب لك مثلا فضة تبني ذهب وانت لو قلنا مثلا أنها كان ذهب تبني ذهب وجاء سامح في بعض تبيع عندك لا سامحني في بعض إلا بعد ما نيش نتقابل الله الله إذا بدك ترجع سامح حط ولا إذا بدك تسامح فلا في بعض السنة لا يجوز فيها قال لا حط ولا إبراء ولا أي تصرف. أيوة يجوا ثابت على ما هو عليه وبعد القبض إذا بدهم يجيب السبر البيع إذا قد ثبت البيع يجوز. ذهبت إلى مثلا ضد الحين 10 جرام عيار 15 شليت منه عيار 21 بدل 7 جرام. ما ينفع. باجي من الصرف، ليش تبيعه منه وتشتري؟ الا ما بيعه شو؟ اشتريه ورجع. كل شيء بسعره. فالحين ما يباع عدلي ولا طلع شنو بدل. سهل. سهل لو ما باع الصرف، بيفيد المدى. اذا باعه مو خلاص. هنا يا اشتري قال لا على نجيو بين ما يقع على الاختلاف بينهم التفاضل في الزيادة والنقص وما قد ثبت له البيع بعد ما يثبت كيف ما بيصير ويصح حق البعض في المختلفة لا التصرف، قال أما في غير المختلفين ما يصح أن يحط لأن ما هو شرط التساوي ولا ما هو جد يعني ذهب فضة لا ذهب فضة ولا حب بذهب ولا وش ما كان ما بدي على الذهب والفضة لا لا ما هم جنس هم جنس بس برضه إذا ما تقسم ما ما هو شرط الجرام الفضة يكون بجرام ذهب ما هو شرط مختلفة أبرع في البيع للصرف إنه لا بد أن يكون موجود أما ذا ما هو شرط التساوي بل التساوي في الجنس والتقدير إذا استوى في الجنس والتقدير وجب التساوي أيضا قال هنا يصح فيه في المختلفين ليش الحق والإبراء لكن لا التصرف ما يصح التصرف إلا بعد ليش بعد القبض لا يصح يبيعه ولا يجعله رهن ولا غير ولا يحل الربا بين كل مخلفين في أي جهة لبعض يجوز إذا قد اختلفت الجهة مثلا إذا هي في دار كفر ولا كذا أنا ما هو جائز في أي جهة وإذا ما وضع بين مخلفين سواء كافر ومسلم ولا مسلم وكافر ولا كافرين ولا مسلمين ولا وبأي مكان في دار إسلام ولا دار مكان الله ايوه الحين قال لو قال المسلمين يقول يصح بين عليه المسلم والكافر ولا هذا كذلك اكد عليها لقي الخلاف في الدار في المكان وفي الليل وفي الاشخاص ولا بين العبد وربه كذلك ما يصح ما جاء في الزكاه ما بيصبر إذا عندك مثلا خمسة صحيحة يعني جيدة لا تقول هب ستة وإذا مثلا عليك ستة رديئة لا تقول هذا خرج أربعة بينك وبين ربي الربا بينك ايه ستة رديئة إذا ما الربا الربا المال عليها على ربي بينك وبين ربي ما ليس لك ولا لك ولا جماهي مثل الحين جئنا وياك الربا بيننا جمعة احنا مربين جمعة ها زي السنت لكن هو زي السنت مقابل خيار حتى انت مقابل ستة مقابل الخمسة ما صح ولا العكس مثلا عليك خمسة رديئة وقلنا هكا بخرج أربعة جيدة ما يصلح حتى ولو هي قيمتها لو هي قيمتها لا على خمسة جيدة خمسة رديئة وربع خمسة جيدة ما بش ما بأربع ما هو أربع خمسة في خمسة لكن يا سيدنا ما بأربع أربع جيد من غيره إذا لنا الإسلام بيقول الردي لكن إنه قد نقص سبب الاستعمال لا ما هو لقل النقص الرداء في نفس الجنس ايوه ولا هو لاجل انه مخلوط ولا لاجل شيء. لا ما هو الحين به ذهب ايطالي وبه ذهب خليجي وبه ذهب كوري كل شيء للسعر الذهب يعني الانصه مختلفه الوقيه من ذا قيمتها كذا والوقيه من ذا قيمتها كذا والوقيه من ذا قيمتها كذا ما هو لاجل اختلاط نخلط بينها شيء ولا هو هي خاصه هذا الذي سعره مثلا عالي مثلا الكوري لا الكوري أغلاها فإذا ما هو إلا لقل يعني حسن الجنس نفسه ما ذاك لقل إنه خلط بين الشيء الحين الواحد والعشرين والثمنتعش ما هو لقل إن ذيه فصل في جنسه وذيه جيس في جنسه ما بلا خلط النحاس بين ذيه أكثر وذيه أقل بين الثمنتعش أكثر بين الواحد والعشرين أقل أصله الذهب 25 العيار 25 الله كل الذهب هذه هو خام ذهب خام 25 يعني بالمقاس اللي حقه ها ما بيصبر يعني يقوم يشتغلوا به ويتبروا به كيف ما بدهم ايوه لا ويهبوا بينه نحاس ما بيتمكنوا من ايش صياغته نبشاته واشياء لا ويخلطوا بينه نحاس اذا هو فاضي كذا ما بيصبر فاذا ايوه كل ما زاد له النحاس خف العيار مع مقاس مقاس لا بس 16 بقصدي كل ما نقص الرقم هو عيار معنى ان النحاس بينها اكثر النحاس بينها اكثر اما نفس الجوده في نفس الجنس والرداء خذيه اقول لك مثلا الذهب اللي يقول عيار 25 وهو انواع المناجم ما هي سوا ما هي سوا كل عيار 25 لا ما هو أغلى ما هو أغلى ما هو أغلى هو أرخص الذهب الله لأنه ما يغلى ذاك إلا بسبب الصنعة صنعته أيوه الحين كذا أرخص شيء قياس على ذهب الجنيه هي الخام يعني يعتبروا يعني سيارة كلها قيمة أغلى من غيرها لا ما بيعتبروا قيمة أغلى ده الحين أروح بيع بيشتروا منك بقيمة الخام الجنيهات وش ما هو من ذهب حين اشتروا منك لأن ما عبى عبرة بالصنعة حين اشتروا منك بيردوا خام ها بيشتروا منك بأرخص الذهب عيار 25 لانه ما صيغه ثاني مره يبتاع على حسابه هو يبيع على حسابه برجع يسبره نقشات يبيع ايوه ويبيعه بس سعر الصنعه فيها الصنعه ايوه هذي بالتفصيل ابرا معك بها غلا بين 21 بين 21 بدأ 22 بدأ 18 الغلالة قلت النحاس وكثرت فيها حين ولما هو ضروري ما بيصبر يعني يصنعوها إلا بالنحاس لا يا مانو حنت بكوري ولا لا عندك غلا بحث هو الصنعة الصنعة هي زيادة لكن المنجا من نفسها سعر فيه زيادة جودة المنجا من نفسها بالخلوات لا ما هو رجل منها يعني 25 25 هو الخاماتة وكوري ولا إيطالي ولا خليجي هو 25 لكن الأسعار تختلف أجل ذاك لا هو مستقل جوهر واحد دجاج ولا دجاج والسلم لا يصح في عين قال السلم هنا ما يصح في عين ما ذاب رسلم في ذي هذا يبدو موجود هذا لاني ما بسلم الله في شيء معدوم ادفع الحين فلوس في شيء باير قايد تدفع اهلي بعد ما اذا بدو موجود خلاص اشتريه ذا الحين بيع ايش؟ في تفاح ولا في رمان ولا في حب ولا في ايه لكن ما هو سابر ادفع لك في ذي الرمان سلام اه يعني العين ذي ما هو سابر ما بشرط تحصل لك اي من ده تحصل لك اللي موجود في البلاد وش ما هو غلط وإذا أعرف الرمان إحنا صار الرمان الله من الماء هذا حقيقة السلام ما إذا قلت من ذي الرمان ما سبب ما سبب عنده حق السلام لا مجرب السلام وإيه لا آه وإيه لا يا عليها ولا حد آه ولا حد قبل أقول فيها أسلم لك لا رمان مثلا من الصعيد من الصعيد آه من بلاد إذا قدي من بلاد ولا حب من كذا شعبي ولا حب من الصعيد ولا حتى او انها اسلم لك ليه سبب في كبش هو عدا باقي هذه حيوان لا يصح او ما يعظم تفا قال او ما يعظم تفاوته كالحيوان والجواهر والآلي والفصوص ما هو مقرب هذا كذلك وهي الشديد يعظم تفاوته برجع نختلف انا وياه برجع نختلف لو قمت اسلمت في كبش يقول هاشتي كبش هو كبير هو كذا ارجع نختلف انا وياك والله جوه سمين والله جوه كله معدوم ما هو لجل ضروري يكون معدوم لكن لا بد ان يكون في شيء يعني التساوي فيه مقارب لا جوه تفاح والرمان ايوه ما هو هذا اختلاف يعني رمان هو رمان كله لا رمان لكن لا يعظم تساوي فاعل فاعل ما لا عين من خلاص هو مثلا بقول عنب كذا ولا حب كذا هو كذلك الجواهر ولا آلي والكسوف ما هي سوا ما سبر لي اني اسلم بيها هذا الحين قبي يصبر الحين قبه معيارات هي الاشياء اذا قدو شيء قبه يصبر ضبطه قدو صابر فيه مثل الاله والقصوص والجواهر تيه قبه لها معايير محدده في كل شيء في جودتها في وزنها في كل شيء قبه يصبر لا يجي اختلاف لا يجي اختلاف هي لؤلؤ ايوه هي لؤلؤ مثلا ايوه اذا مثلا الحين قبه ميزان قبه انواع اللؤلؤ انواعها وزنها وكذا وكذا فاذا اسلمت في شيء معين منها دبر لان قب الشيء لها تحديد قبل الحين اللؤلؤ مثلا في لؤلؤ جاء بالصغار ووسط وكبار وكذا الحين قل لها شيء معين لا قل لها وزن معين في كبرها وصغرها ووسط والمعيار إذا تسلم في كذا كذا عينة كذا سابع لأن ما عدا به اختلاف جدا أيوه شيء كل شيء له أسعار وكل شيء له لكن الحيوان لا يختلف في السمن وفي الماء بقول مثلا في كبش سنوي ورجع جاء واحد صغير، واحد هزيل، واحد سمين، واحد ما رجع مختلف. ما أيوة قال لو حتى مثلا حد استهبل عمره بعدها بقى اختلف هذا. الله هو الجلوس كذلك وما لا ينقل، كل الذي ما لا ينقل ما يصح. مثلا أسلم في عمارة ولا في بيت ولا في أرضية ولا كل هذا ما يصح. والجلود كلها تختلف الجلود. جلود الأنعام. حيوانات. وما يحرم فيه النساء. وكذلك كل ما يحرم فيها النساء مثلا ما سابر أسلم حب في حب. هذه هو وهم. لا بد أن يكون حاضر. ومن أسلم في جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل. إذا مثلا أسلمت وكدح في كدح وسله رمان والله، فإذا لم تحق فليه فالكل ما هو سفر نقول فالرمان وفليه لأنه يحرم بها النساء فالتي مثلها سنح في جنسه وغير غير إذا بطل فالكل ضروري ميز الذي ما هو لا معي حب بر ها قدح واسلمتهم في انك رجعت حبلي قدح بر وسله رمة قدح شعير اذا ما سفر ولا قدح بر وقدح شعير بطل فالكل لان حين قبه قدح مقابل قدح البر سؤال جدا حين به جنس بيع واحد ما اتفق الجنس فالبيع القدح في قدح وقدح وسله مع ان السله قيمتها مقابل قدح فاذا ما سبق انت حق في الكل لان حين تقابل قدح في قدح ما يصح قدح في قدح ايوه اذا اختلف التقدير حق اذا اختلفوا ما عرفت شيء بلا جنس اختلفوا في التقدير لا ما معهم تقدير ما بشي تقدير فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل إلا إذا قلنا مثلا أسلمت إليك قدح في قدح بر وقدح في سلة رمة فإذا سبر الرمان والبر ذي هو امتحق ذلك إذا هو الكل أسلمت إليك قدحين في قدح وسلم هذا فسد في الكل أما إذا تميز كل شيء عن فسد في أسنية فلك ما وضي القدح مقابل القدح كذا لا إذا قلت أسلمت إليك قدح في قدح كذا عينا وسوينا رجع قلنا وأسلمت إليك قدح في رمة في سلة رمان ولا في كذا عدد رمان فإذا انتبر في ذي انتحق في ذاك لأنه ما شملها ملعق في ما سبق وانتحق القدح فالقدح لا ما هو سابر الجنس فالجنس من حيث لكنك تبدأ من أجل أولاد كثيرة لو ما أظلم لا يوجد تماثل النجاح. ما يوجد. بس إنك تسلى رمان بسلى إلا بقدح بابا. سابر ما هو مختلف. سابر. الو ما مع التقدير ما بلا اشتي في الجنس. قال لا أحضر بالجنسان. هنا قال. الله. في أحدهما. يعني في أحدها يعني ما اختلفوا في الجنس. واتفقوا في التقدير. ولا اختلفوا فلاي. فالجنس لا ايوه اتفقوا في الجنس واختلفوا في التقدير ولا العكس اتفقوا في التقدير واختلفوا في اولاد كثيره لا ما يوجد تفاضل للنساء وانا اقول لا على التقدير فهم مختلف يعني سلام مرحبا لو بلا واحد ما لا لا قالوا لا بهم كلهم ما لهم تقدير ما لهم تقدير كلهم بين اول حد يشارك بين السلام والجواب لا يبين للشروط السلام كيف قلنا ايوه ما قبل شيء ما معي لك شيء ما اما البيع بيع وشراء، بعت منك ذي في ذي ولا في لا يجي ذا الحين شروط الصلاة. ايوه ما هو بدون شرط. هو يلتحق بما عدا ذلك بشروط، بما يبين. الاول ايوه اختلف ما بلنا اختلف غير الله. لا غير اختلف. ويصح فيما عدا ذلك بشروط، الاول ذكر قدر المسلم فيه. يقول مثلا قدح ولا قدحين ولا مثلا اذا هو وزن يقول كيلو ولا رطل ولا يعين. ايوه ما بالشيء. وجنسه ونوعه وصفته كذلك. يبين الجنس يقول مثلا بر ولا شعير ولا ولا تمر ولا بين الجنس. كذلك النوع يقول مثلا عنب، عنب عصمي لا عنب ولا رمان مثلا خازني ولا ليسي، يعني ذا النوع حقه. وكذلك الصفة له مثل البر ليه، البر الهلباء ولا التمراء رطيبة العين. هاي لا صفة، ما هي نوع. لا لا ما هو ما يحتاج، ما يحتاج كبار وصغار ولا هاي من صفاته. ما بلا صفة البر مثلا هو بر كله بر ذي. صفاته ذي ما بلا هي جمعهم النوع واختلفوا في الصفة والنوع واحد. وشي. لا ما الصفة غير النوع. لا هي كل هاي نوع واحد. تفاضل ما هو لابد ضيق ما بغير. يعني ما هو ما هو مثل مثل العنب مثلا العاصمي ولا العنب الطراف، عنب البياض، عنب الداء، هو ضيق العنب وهو أنواع ولا كل أنواع ما هو حتى فرق بين البشر. لا ما الشكل ولا السؤال. لا ذي اسود كذي اهم. ما بيجعلوه نوع، ما بيجعلوه الا وصف له. الذرة، الذرة ما هي حمراء بيضاء. تياك البيضاء والغا وهي لا مالها. الهند بدون نوع. هو نوع مستقل. بيجي احمر وش يدري. تاخذوا جنس النوع. لا هو مثل الشعير والبر بالنسبة له. الذرة. ها وصفته كرطب وعتق. أيوة هي من صفاته. يعني العتيق. آه. مثلا يقول تمرة عامي ولا تمرة تيل السنة ولا رجلا ولا رطب يعد جديد. لكن الرطب بينه وبين اليابس هو اختلاف صفة. ذاك الرطب هو اللي بيستخدم وقته ما بيصبر يتم. ذاك اللي بيه بس. ايوه هو هو نوع يعني وصفة ثانية. ومدته كذلك. يعني ايوه بنقول عامي ولا ولا جديد جديد جديد. مثل الرجل ذنبي لها باعتبار عليه هو بيتمحك في فترته كل ما أبطاك هو بيتأثر. فإذا بيقول له تأثير المدة. أما مثل ليش مثل الحب ومثل التمر اليابس ما بيقول بها فرق جو هو الحس فيه ما يقولون محوس متكشر يسر معنا قاهو فترة طويلة. والبر بيجي بين الزبال بس. ايوه الشيء ما بلا مثلا الحين في الشيء مثلا البر السنة هذا كلها بيقولوا لها سوا من اول السنة لا ماشية الثمرة الثانية بيعتبروها شيء واحد ما بيختلف فيها لي. ما إلا دي فترة طويلة ما في اشكال كل الاشياء دي بتتأثر. لكن ويش فرق بين كرطب وعشق؟ العتق والمزة. العتق قلنا اللي بقل له فترة. والمزة. بين. لا. قلنا لك غيرها. المدة هذه بيتأثر بسبب المدة. مثلا اللي عاده جديد بيجي هو ما بيجي فيها. ايش نقول اللي بيتأثر بسرعة. الحب لا مثلا لا. الطماطم ما الله فيهم. مثل زيها مثل مثل الرجيز كل شهر فيها فيه نقص الله فيه نقص في سعر ما هو قد يبقى سنة كلها سنة بسلم إليك من ذيها السنة بس الله لكن في أشياء اللي هو بيتأثر بسرعة أحدد المدة هذه مثلا في شهره ولا في أسبوعه ولا في شهر كم قلة من ما هو مثل الله هذه بيوف الثلاجة مثل اللي هي وجلس لكن حين أقول حين قلت بس حضري من الثلاجة قد أشترط عليك أقول بشرط لا يهوه ثلاج لأنه بيختلف عليه من ثلاج وغير ها وبشري زيت يعني هذه بيحتاج إليه يحتاج يتكشر من يشرب فيه إما مكشور ولا غير مكشور باقي لا أرجع مختلفة وكل الله أحدد زيت مكشر مثل يشور بيدي الشخر يوم الحين بنقول مثلا رز ولا عدس يوم ما مكشور ولا غير مكشور الشيء دي بيحتاج له الى قش ولا بر مثل يا استاذ بدري ما عاد هذا ولا بس كيف بيقش ما بلا كان ما بلا كانها ايوه الشجره نفس الثمره يقديها نظيفه ولا عدها قشرها ليش بيقع فوق الناس اهو الزيتون ده مدري شو بيستخرجوا الزيت منه هذي بيستخرجوا منها الزيت الثمرة ما هي حقة ما هو الزيت زي المصبوط ولحم كذا لابد أن يعين من عضو كذا مثلا لحم بقر من الفخذ ولا من الساق ولا من الظهر ولا من ال في كيلو مثلا لحم بقري ايوه بقري من الفخذ محتاج احدد الكيلو ولا اقول فخذ لا حدد الوزن احنا في احنا في لا يحدد تبيع معين لا يحدد يقول كيلو من كذا وخلاص بده موجود ولا معدوم لا يسلم لي شيء هنا يقول في بيع أو زاد لكن إذا قلت مثلا الحين أسلم إليك بعد شهر ولا بعد سنة في كذا والعجل موجود ذا الحين ورجع ذبحته ذاك أنا صبر به أما لكني لا أحصله من شيء معين لا يقدر يشترط علي من ذي لا ضروري لا يجوا معي ثمنه كذا مشكلة قدر اصبع ولا قدر اصبعين قدر هو معدوم ما انها سهل قاعد يهب له من شيء جو سمين جو الذي هو سمين كذا وين ولا يخليه يحضر لا لا ما في شيء معين ما بسلمت اليك مثلا بكيلو رحت انت تسلم للجزار في كيلو لو رمضان خليك هبلك كيلو من الرجل كذا وشو قدر السمن به كذا تحدد فيه ضروري ما هو قادر احنا فيها قال لابد من ذكر قدر المسلم فيه ما قادر بالشيء بالشيء ما قدر ودي بقى يتفاوت دعنا كذا ما بشي ما هادارين كبير صغير يا وقدوا مدر اسلام بكفش سوا الحين بيبيعوا اللحم بلاش بالوزن ولا اذا نسلم بوزن الحب مثلا اسمع الحب مثلا بيبيعوه كيل ولا اسلم بكيل كل شيء فيه كذا. ما هي غرب أعطى عندك المعتبر رح إذا أشكي لك كده ما بلا بيه كيلا يعني مبلغ مثل الصبرة مبلغ عندنا عليه مبلغ مثل الصبرة كلها في السعودية مبلغ كيلو في كل شيء كيلو ولا خمسة كيلو ما هو قد كل شيء عمل عبد الله بالكيلو ما عبى ما بشي ما عبى شيء عندهم لا ما عبى عندهم ما كيلو على حسب العرف كيف المنازل هنا مثلا يقول فوق ذاك قدر اصبع شاحن فوق لا وش دراهم لا بعد ما يذبح ما اكدوا كذا يا كيف كما ذبح باقي يا ذاك ما هو شرط شيء معين قلنا له الجزار ذا بيذبح كل يوم ومعه انواع سمين كما السمين هبل من السمين يا كذي اتفقنا على قال وما له طول وعرض ورقة وغلظ بينت مع الجنس بشرط اذا هي مثلا اسلمت لك في خشب سويدي مثلا اقول سويدي وارجع ابين كم قدر الايه المربوعه طولها كذا عرضها كذا سمكها كذا ما هي سوى هذه بيجوه مطلوب فيها ليه الطول والعرض والعمق لا بلكاش تسعه لا بلكاش خير يبين لا يجي هيك يرجع يقول شيء كان تسعه ولا عشره ويوزن ويوزن وما عدا المثلي مع الجنس قال مع الجنس تبين ما ضروري مع الجنس قلنا مثلا يقول خشب كذا وين ورجع يجيب طوله وعرضه وعمقه هو يوزن ما عدا المثلي يعني المثلي المكيل البه مثلي مكيل وغيره غيره نعتبر بالوزن لا المكيل ما يتقارب بدي اكل السيارات بدي السيارات يعني ما يتقارب ما بيحتاج الى الوزن ولا كثير متقاربة فاذا بس اسلم في سيارة اسلم حق سيارة مش ما هو طلب الله ما جاي 2012 مكينة ساعدها نظيفة كذا على حسب ما بيتعارفوا عليها جرمها سليم لا يوجد فيها دقات ولا فيه كذا وعين ما هم التفقير ما بين التفاق كيف لا الجنس دي بيه جو هو ما قلت تفاق ده ما بشي لا هم التفقير ما بلا مثل الحق الجنس ماذا بالسيارة؟ ايه بالتختلة لا لا ما حيجي ثلاثة ما ينقل البيت دوائي لا المصنع قالوا ما هي الأمور المتقاربة مثل البنادق ومثل كل هذه فيه متقاربة لا ما تعدد ما بيجي نفسه ما بيجي بشي قال ما اعتبر ما فيه ما حيجي عزم يسمى مثلا ايه مثل البيوت لو قاربنا البيوت لما قدي لا فرق بين البيوت لا هذا مصنع هناك بيصبر يقارب وهلا ما يقعد به مصنع العلة كلها بيت بيت في بيت لا فرق ما البيوت لما سيارات بيجي نفس ما بصر ولا في وزن ولا في شيء لا بيحتاج يجي أدنى اختلاف أنا باطك ذا عندك مرسوب كم وزن يصالي وكم وزن بيحتاج يجي اختلاف فيها ضروري يجي وش لا بعض السيارات حتى بتختلف فيها المواد يعني بعضها بتشتغل بعضها ما تشتغل بعضها تحتاج يردوها المصنع يجوا فيها كذا وبعضها يعني ما قد يهذيك هل يجي فيها خلمت عندك بس لفلفة اليابان وكل من الحين جاي اشتي فإذا فإذا ذا دليل ما دام بيصبر خلال بالكل بيصبر خلال بالبعض وهكذا أبقي هي سوا هذا إذا مثلا قلنا ما هو مخيل لا ولا هو موزون فيها أصلا فإذا نقدره بلا نقدره بالوزن لا نقدره بالخير أقول مثلا قدح بلس ولا أقول مثلا كيلو بلس إذا أشتيت قال ولو آجرا أو حشيشا فأصبر أسلم بي لابني إيه قال لابنه مقدار هكذا سمت هكذا عرض هكذا يبقى لي موزون ها؟ الابنه قديمه لا ايوه اصبر ما بلا هناك بس كيف المقاس ها اي نعم هالم البنك كم قدره او حشيش المثلية ما عدا يكون سيارات هذه ما في خال ولا يوزن هذه ها بس اصبر انك تسلك على بلد بالوز اجرني يا سواء هو هل ياجر المحرك ولا غير اللي بنا في بنا ولا الطوف ولا ما يبنوا عاجر ولا الذي محرك اصلا الذي يبنى به وش ما هو لا ما بنسميه ياجر ولا الطوف ولا بلوك ولا دامو ولا ولا حشيش كذا مثلا كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو من الحشيش لا اذا كان معدوم يا زيد انا يقول